الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحباب، بفضل الله سبحانه وتعالى نعود سويا إلى دروسنا الفقهية وإلى شرح كتاب فقه السنة بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد قمنا أو بدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى بالبدء في شرح كتاب الجمعة وأحكامها. خدنا درسين بفضل الله في أحكام الجمعة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى مع اللقاء الثالث من أحكام الجمعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة. والدرس ده رقم 95 من شرح هذا الكتاب المبارك بفضل الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، أمين يا رب العالمين. كنا آخر مسألة وقفنا عندها في أحكام الجمعة المسألة السابعة، مسألة تخطي الرقاب. وبينا أن تخطي الرقاب من الأمور المكروهة والممنوعة في يوم الجمعة عندما يكون الناس في المسجد، فيكره للإنسان كراهة شديدة أو للمصلي كراهة شديدة أن يتخطى الرقاب. المسألة الثامنة بقى هنبدأ فيها بفضل الله سبحانه وتعالى، وقلنا الدرس رقم 95، مشروعية التنفل قبلها. يسن التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام، فيكف عنه بعد خروجه إلا تحية المسجد فإنها تصلى أثناء الخطبة مع تخفيفها، إلا إذا دخل في أواخر الخطبة بحيث ضاق عنها الوقت فإنها لا تصلى. يبقى ناخد هنا حكم إن الإنسان لما يدخل يوم الجمعة له أن يصلي ما شاء من النوافل ما دام الإمام لم يصعد على المنبر. فإذا صعد الإمام على المنبر وجب على المصلي أن يكف عن الصلاة. فإذا دخل المصلي المسجد والإمام يخطب يستحب له أن يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد، إلا إذا ضاق عليه الوقت فعند ذلك لا ينبغي له أن يصلي. طبعا في الصلاة قبل الزوال يعني قبل الظهر بعشر دقائق أو بربع ساعة الصلاة مكروهة في هذا الوقت، إلا في يوم الجمعة فإنه كله صلاة إلى أن يصعد الإمام. يعني تنك تصلي لك أن تصلي تنفلا وتطوعا إلى أن يصعد الإمام على المنبر. والدليل على ذلك فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين، وطبعا الرواية هنا ركعتين فقط، لكن الرواية الموجودة في أبي داود يصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه أبو داود وسنده صحيح. فبيقول لك كان يطيل الصلاة قبل الجمعة، قبل الجمعة يعني له أن يصلي ركعتين وأربعا وستا إلى ما شاء الله حتى يصعد الإمام على المنبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له. وجملة فصلى ما قدر له تبين إن الصلاة قبل صعود الإمام على المنبر يوم الجمعة مفتوحة، وأنه للإنسان أن يتنفل ما شاء وأن يتطوع ما شاء قل أو كثر من بداية ركعتين إلى ما شاء الله. فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيح. هنا مسألة بقى اللي هو ذكرها، إن هو لو جه والإمام، لو دخل المصلي والإمام بيخطب، هل يصلي ركعتين تحية المسجد؟ طبعا الجماهير على أن تحية المسجد سنة مؤكدة، وبعض العلماء بيقول بوجوبه، ومذهب الجمهور أقوى، وليس المجال مجال التفصيل. السؤال هنا، هل يصلي ركعتين والإمام يخطب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من قال لا يصلي يجلس ولا يصلي، ومنهم من قال يصلي. والذين قالوا يصلي قولهم أقوى بالحجة والبرهان والدليل، لأن الحديث الوارد في المسألة صحيح صريح، والمعارض له صحيح غير صريح، فعند ذلك يبقى المسألة فيها نص. فعن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب والرجل دخل، فالنبي بيقول له: انت صليت؟ قال له: لا. قال: فقال له النبي: فصل ركعتين. يعني الحديث صحيح وصريح، رواه الجماعة. وفي رواية: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وفي رواية: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، متفق عليه. الحديث في أعلى درجات الصحة، فهو صحيح صريح، جمع بين الصحة والصراحة، وليس المجال مجال تفصيل. لكن أنا ذكرت الخلاف لأن ده منهجنا، أن احنا بنذكر بنشير بس إشارة خفيفة للخلاف، عشان من ربيش على التحجر والتشدد، وبنبين أن في خلاف، لكن برضك بنبين الأقوى ما استطعنا، عشان من ربيش على التمييع. يبقى لا بنربي على التشديد أو التشدد ولا التمييع، إن كله صح وخد اللي انت عايزه، زي المذاهب اللي طلع اليومين دول أعاذنا الله منها ومن شرها. فالدليل صحيح صريح، والمعارض له صحيح غير صريح. ومن أراد الاستفصال فليرجع لكتاب، زي ما قلت لحضراتكم، الكتب المطولة، زي كتاب المغني لابن قدامة، والمجموع للإمام النووي، وكتاب الكتب، الكتابان العظيمان الجليلان، أو فليرجع إلى الكتابين العظيمين الجليلين، التمهيد والاستذكار للإمام الكبير الجليل ابن عبد البر عليه رحمة الله، وغير هذه الكتب المطولة. طيب، قال لك بعد كده: فإذا دخل في أواخر الخطبة بحيث ضاق الوقت عنها فإنها لا تصلى. يعني لو دخل خلاص والإمام هيخلص وما فيش وقت، يبقى لا تصلى. المسألة التاسعة: تحول من غلبه النعاس عن مكانه. يعني لو واحد قاعد في المسجد والإمام بيخطب، وبعدين لقى نفسه يعني من شدة التعب والعناء ما نمشي، فغلب عليه النوم، وده بيحصل لبعض الناس، السنة إن هو ينتقل من مكانه إلى مكان آخر، لأن تحول المكان وإن هو يقوم من مكان ويروح لمكان، ده ممكن يصرف عنه النوم بفضل الله سبحانه وتعالى. ويندب لمن بالمسجد أن يتحول عن مكان إلى مكان آخر إذا غلبه النعاس، لأن الحركة قد تذهب بالنعاس وتكون باعثا على اليقظة، ويستوي في ذلك يوم الجمعة وغيره. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ننتقل لمسألة بقى جديدة، وهي وجوب صلاة الجمعة. يعني حكم صلاة الجمعة إيه؟ فريضة من فرائض الإسلام بإجماع المسلمين، لا يسع المسلم تركها أبدا، ولا يحل للمسلم البالغ العاقل الذي توفرت فيه شروط الوجوب أو شروط وجوب صلاة الجمعة عليه، لا يسعه أن يتركها أبدا، وإن تركها آثما وقد ارتكب عظيمة من العظائم وجريمة من الجرائم وكبيرة من الكبائر. أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عين، وأنها ركعتان، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى فاسعوا إلى ذكر الله، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالسعي إلى صلاة الجمعة والذكر، هل هو الخطبة، هل هو الصلاة، هل هما الاثنان معا، على أقوال للعلماء. وأيضا من الأدلة ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. يعني الآخرون وجودا، يعني احنا جينا آخر الأمم في الوجود الزمني، لكن السابقون يوم القيامة أي يحاسبنا الله قبل الأمم. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، بيد هنا بمعنى غير، أي غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، والمراد اليهود والنصارى. كتاب اليهود هو التوراة، وكتاب النصارى هو الإنجيل. وأوتيناه من بعدهم، يعني ربنا أنزل علينا القرآن بعدهم، هم كتبهم جات الأول لأنه هم توجدوا قبلنا في الوجود الزمني، وبعدين إحنا بعدهم. ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم، اللي هو يوم الجمعة، ده يومهم فرض عليهم تعظيمه، أي أن الله فرض عليهم يوم الجمعة لكي يعظموه، لكن الله حرم اليهود والنصارى من هذا اليوم فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. يعني احنا الجمعة بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا منحنا هذا اليوم، وبعدين بعدنا اليهود يوم السبت، وبعدين بعدهم النصارى يوم الأحد. ولذلك يوم الجمعة يعني يخطط له ويدبر له، والأمر واضح كالشمس في ضوئه. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: وإنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على القبلة التي هدانا الله لها وأضلهم عنها، من مراد اليهود يعني، وعلى يوم الجمعة الذي هدانا الله له وأضلهم عنه، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. فهم يحسدوننا ويحقدون علينا على القبلة حرم والمنظر العظيم الكبير، وعلى يوم الجمعة، وعلى الجماعة، الجمعة والجماعة والقبلة. وهم بيتضايقوا جدا وبيتغاظوا من هذه المناظر الرهيبة من تجمعات المسلمين في الحج وفي الطواف حول الكعبة، ويمتلئون بالغيظ والحقد من نظر إلى منظر المسلمين وإلى هذه التجمعات، علم مدى الغيظ والحقد الذي يدخل في قلوب اليهود خاصة، وفي قلوب اليهود والنصارى عامة، وفي قلوب الكافرين على العموم. ومع ذلك، مع موسم الحج والقبلة، أيضا يوم الجمعة وتجمع المسلمين في آن واحد، في وقت واحد، في ساعة واحدة، في صلاة واحدة في المسجد، والجماعة في المسجد أيضا، واليهود لنا وأعداء الملة لنا بالمرصاد. فنسأل الله أن يرد كيدهم في نحره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. رواه أحمد ومسلم. طبعا كون النبي صلى الله عليه وسلم يهم إن ويحرق بيوت الذين يتركون صلاة الجمعة وفي بعض الروايات والجماعة، هذا يدل على وجوبها، فلولا أنها واجبة لما استحقوا التحريق. وعن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. والحديث رواه مسلم ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما كانش الجماعة اللي هم بيتركوا الجمعة ينتهوا عن ترك الجمعة ليختمن الله على قلوبهم، أي ليطبعن الله على قلوبهم طبعا ثم ليكونن من الغافلين. فكون الله يطبع على قلوبهم فيحرمهم من الهدى والخير والبركة والطاعة والهداية. وعن أبي الجعد الضمري وله صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. يعني اللي يسيب ثلاث جمع وراء بعض، ثلاث أسابيع وراء بعض كده من غير عذر شرعي، من غير عذر من الأعذار الشرعية ترخص له ترك الجمعة، طبع الله على قلبه. كون أن ربنا يطبع على قلبه ويسود قلبه ويملأ بالران والسواد فيحرمه من الخير والهداية إلى أن يشاء الله. فكل هذه الأدلة تدل على فرضية صلاة الجمعة. مسألة بعد كده: من تجب عليه ومن لا تجب عليه؟ يعني من هو المسلم اللي أو من هو الشخص اللي ربنا فرض عليه الجمعة ومن هو اللي ربنا ما فرضش عليه الجمعة؟ أو نقدر نقول شروط وجوب الجمعة، لأن في شروط للوجوب وفي شروط للصحة. فشروط الوجوب يعني على المكلفين، من هو الذي تجب عليه ومن الذي لا تجب عليه. فقال لك: تجب صلاة الجمعة على المسلم. يبقى المسلم يخرج لنا الكافر فلا تجب عليه. ثانيا: الحر، فقيد الحر يخرج لنا العبد لأن العبد مشغول بخدمة سيده فلا تجب عليه. يبقى تجب على المسلم الحر. ثالثا: العاقل، لأن المجنون مرفوع عنه القلم فلا تجب عليه الجمعة. رابعا: البالغ، لأن الصبي غير مكلف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى المسلم اثنين: الحر، ثالثا: العاقل، رابعا: البالغ، خامسا: المقيم. المقيم اللي هو مش مسافر، ده يخرج لنا مين؟ يخرج لنا المسافر، لأن المسافر لا جمعة عليه ولا جماعة. طيب سادسا: القادر على السعي إليها. لأنه ممكن يبقى فيه مسلم حر عاقل بالغ مقيم بس مش قادر، مريض يعني، فالقادر يخرج لنا غير القادر بالمرض وغيره. واحد ممكن يكون مريض في البيت ما يقدرش يسعى للجمعة، يبقى لا تجب عليه، تسقط عنه. الشرط السابع عشان تجب الجمعة: الخالي من الأعذار المبيحة للتخلف عنها. الخالي من الأعذار يعني ما فيهوش أي عذر شرعي يبيح له التخلف أو يمنعه من التخلف، عذر شرعي يبيح له التخلف زي المرض وغيره. طيب عذر شرعي يمنع زي الحيض والنفاس، يعني لو امرأة مثلا عليها حيض أو نفاس دي ممنوعة، وإن كانت المرأة لا تجب عليها، طبعا معروف بالاتفاق المرأة لا تجب عليها الجمعة، يبقى كالمرض والسفر والحيض والنفاس وغير ذلك، يبقى الخالي من الأعذار المبيحة للتخلف عنها. يبقى اللي تتوفر فيه الشروط السبعة دول كونه مسلما حرا عاقلا بالغا مقيما قادرا خاليا من الأعذار المبيحة للتخلف عنها، يبقى إذن بتجب عليه صلاة الجمعة. طيب أما من لا تجب عليهم الجمعة بقى، طب نفهم من الشروط والقيود إن من هم الذين، من هم الذين لا تجب عليهم الجمعة؟ من الذين لا تجب عليهم الجمعة؟ واحد واثنين، المرأة والصبي. يفهم من الشروط السابقة المرأة والصبي، فالمرأة بالإجماع والصبي بالإجماع لا تجب الجمعة عليهما، لا تجب الجمعة عليهما. ثالثا المريض الذي يشق عليه الذهاب إلى الجمعة أو يخاف زيادة المرض أو بطئه وتأخيره ويلحق به من يقوم بتمريضه إذا كان لا يمكن الاستغناء عنه. يعني أي واحد مريض يشق عليه الذهاب للجمعة، أو حتى لو إنه هو المريض ده في واحد قاعد ملازم له ولو سابه لحظة واحدة ممكن يجرى له حاجة، ففي الحالة ده هي كمان يبقى اللي قاعد بيمرضه وبيخدمه إذا كان المريض مضطرا له ومحتاجا إليه على الدوام في كل وقت ولا يمكن الاستغناء عنه أيضا له عذر في ترك الجمعة كما قال العلماء. فعن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. قال النووي: إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. وقال الحافظ: صححه غير واحد. طيب من هم اللي ما تجبش عليهم الجمعة؟ قلنا المرأة والصبي والمريض. رابعا المسافر، وإحنا قلنا المسافر لا جمعة عليه ولا جماعة، وإذا كان نازلا وقت إقامتها، والمسألة دي وضحتها في الجمع والقصر، وإن كان نازلا كلمة نازل يعني بمعنى إن هو يعني مش ماشي، مش راكب سيارة، مش راكب دابة، مش غيره، يعني أنت مسافر عند أقارب ليك مثلا وقاعد عندهم فترة وأنت في حكم المسافر، يجوز لك الجمع والقصر ويجوز ترك الجمعة والجماعة، ما في مش فرض عليك لا جمعة ولا جماعة، ويجوز لك القصر والجمع. وتسمى نازل يعني غير سائر، لا ماشي ولا راكب وإنما قاعد. وإن كان نازلا وقت إقامتها فإن أكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره، وكان في حجة الوداع بعرفة يوم الجمعة فصلى الظهر والعصر جمع تقديم ولم يصلي جمعته، وكذلك فعل الخلفاء وغيرهم. رقم 5 و6 برضك من اللي ما يجبش عليهم الجمعة: المدين المعسر الذي يخاف الحبس. واحد عليه دين ومش قادر، أهم حاجة إنه مش قادر، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، المدين المعسر، وخايف لو خرج صاحب الدين يمسكه ويحبسه، يبقى يجوز له إنه يترك الجمعة. قال لك: والمختفي من الحاكم الظالم. واحد متداري من حاكم ظالم، الحاكم الظالم لو مسكه يعتقل ويحبسه ظلما وعدوانا، يجوز له إنه يترك الجمعة والجماعة. والدليل على ذلك فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: يا رسول الله، وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. المرض معروف، والخوف ده بقى خوف من حاكم ظالم، خوف من صاحب دين والمدين معسر، خوف من أسد، خوف من قطع طريق، كل أنواع الخوف. سابعا وأخيرا، عشان بفضل الله سبحانه وتعالى ننتهي من هذا اللقاء، من ضمن الناس الذين لا تجب عليهم الجمعة، وده رقم سبعة، قلنا المرأة والصبي والمريض والمسافر والمدين المعسر الذي يخاف الحبس والمختفي من الحاكم الظالم. رقم سبعة بقى: كل معذور مرخص له في ترك الجماعة. كل واحد معذور يعني له عذر، له عذر، هذا العذر يرخص له في ترك الجماعة، لأن الجمعة جماعة، فأعذار ترك الجماعة هي أعذار ترك الجمعة على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم، إلا ولكن وإذا مذهب الجمهور إلا الإمام مالك والذي خالف في هذه المسألة. فأي إنسان له عذر في ترك الجماعة يبقى له عذر في ترك الجمعة، كعذر المطر والوحل والبرد ونحو ذلك. يعني لو في مطر شديد وبعضهم ما اشترطش الشدة، اللي اشترط الشدة الحنابلة والشافعية بحيث انه يبل الثوب ويؤذي الإنسان، وبعضهم قال أي مطر وأي وحل، والإمام مالك قال لا، ده مش عذر لترك الجمعة وإنما هو للجماعة فقط، والراجح ما ذهب إليه الجمهور. والدليل على ذلك إن أي إنسان له عذر في ترك الجماعة له عذر في ترك الجمعة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه: في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا، فقال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة يعني فريضة، وإني كريت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض. يعني سيدنا عبد الله بن عباس قال للمؤذن يوم الجمعة: إما تيجي تقول حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم، فالناس استغربوا، فقال لهم: فعله من هو خير مني، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين قال لهم: الجمعة دي عزيمة، والعزيمة تسقط بأسباب الرخص أو بالرخص، فإذا وجدت الرخصة أو وجد سببها رخص في ترك هذه العزيمة، إن الجمعة عزمة وإني كريت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض. وعن أبي مليح، آخر دليل نذكره، وعن أبي مليح، والحديث السابق رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، وعن أبي مليح عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وأصابه مطر لم تبتل أسفل نعالهم، يعني في مطر أسفل النعال ما تبلتش، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم، يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا في رحالهم. والرحل اللي هو إيه؟ الدور والمساكن والمنازل. والحديث حديث صحيح، رواه أبو داود وابن ماجه. وكل هؤلاء لا جمعة عليهم، وإنما يجب عليهم أن يصلوا الظهر. طب هما ما صلوش الجمعة، رخصة لهم، يبقى يجب عليهم أنهم يصلوا الظهر أربعة. ومن صلى منهم الجمعة، طب اللي جازف بقى ويروح يصلي الجمعة صحت صلاته وسقطت عنه فريضة الظهر. وكانت النساء تحضر المسجد على عهد رسول الله وتصلي معه الجمعة، يعني معروف أن النساء كانوا بيروحهم يصلوا مع النبي مع أنه مش فرض عليهم، فإن صلى من له رخصة سقط عنه الظهر وصحت صلاة الجمعة. فيبقى ابن القيم بس اعترض على الحديث وقال إن الحديث، وكذلك الشيخ الألباني في تمام المنة هو بتاع أبي مليح، وقال ده الحديث ده ورد فيه ما يدل على أنه كان في السفر، فلا يصلح أن يكون دليلا. المهم إن القاعدة عامة والجمعة جماعة، وما يسري على الجمعة يسري على الجماعة، وده الراجح من أقوال أهل العلم. ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى أيها الأحباب انتهينا من بيان فرضية الجمعة، ومن هو الذي تجب عليه الجمعة، ومن هو الذي تسقط عنه صلاة الجمعة، ونكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى بقية أحكام الجمعة في اللقاءات القادمة بمشيئة الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.